بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا من كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله، وهذا الدرس شرح فيه حديث إن الله جميل يحب الجمال، وسنقرأ آخر الشرح لأنه ما قد قرأناه من سابق، ولأنه سهل علينا أن نفهمه. ربنا جل شأنه وصف نفسه بالجمال، فهو جمال الذات وجمال الأسماء وجمال الأفعال وجمال الصفات سبحانه، فذاته أجمل الذوات، بل لا نسبة لجمال الذوات إلى جمال ذاته، لأن كل ما في الذوات من جمال فهو منه سبحانه، وأسماؤه أجمل الأسماء على الإطلاق، فمنها العليم الحكيم القدير السميع البصير القاهر إلى غير ذلك من أسمائه الكريمة. وصفاته متصف بالحكمة ومتصف بالقدرة، وكذلك أيضا متصف بالرحمة إلى غير ذلك من صفاته الكريمة. وأفعاله سبحانه، فقوله الحق وأفعاله العدل سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث عظيم جدا، ألا وهو حديث إن الله جميل يحب الجمال. ودين الإسلام معلوم أنه دين الله، الله متصف بالجمال ومتسمي بالجمال، فهذا الدين الذي أرسل به أنبياءه ورسله هو من جماله سبحانه، فهو متضمن للجمال الذي لا يوجد في غيره. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله، والمقصود أن هذا الحديث الشريف، هذا الحديث حديث إن الله جميل يحب الجمال، والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين. إيش سمعتم؟ إيش سمعتم يا رجال؟ مشتمل على إيش؟ على أصلين عظيمين. احفظ هذه الفائدة العظيمة، أن هذا الحديث مشتمل على أصلين عظيمين. قال أوله معرفة وآخره سلوك، قال أوله معرفة وآخره سلوك، فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء. يعني هذا كما سمعتم الحديث لما قال الرسول إن الله جميل، إن الله جميل، المطلوب أن نتعرف على الله المتسمي والمتصف بالجمال، وأن نعرف جماله سبحانه، وأنه كما سمعت قبل قليل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله سبحانه وتعالى، فاجعل هذا منك على وجه المعرفة والتسليم بذلك. ثم قال رحمه الله فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. هذا جمال إيش؟ جمال سلوك ومنهج وسيرة وعمل. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الأول الأصل هو أصلان عظيمان، الأصل الأول معرفة الله بالجمال، الأصل الثاني أن يعبد الله بالجمال، أن يعبد الله بالجمال. ولا يفهم من كلمة أن يعبد الله بالجمال أننا نعبد الله بعبادة من رؤوسنا، لا، ولكن العبادات الشرعية هي الجمال الذي جاء من قبل من هو متصف بالجمال كله. قال ويعبده بالجمال الذي يحبه، الضمير في يحبه يعود على من؟ يعود على من؟ على الله. الجمال الذي يحبه الله، والجمال الذي يحبه الله هو إيش؟ هو إيش؟ دينه وشرعه الذي رضي به لنا دينا. قال رحمه الله: ويعبده بالجمال الذي يحبه من الأقوال. يعني الشخص يحرص على أن تكون أقواله طيبة. القرآن هو أطيب الأقوال، والسنة في الدرجة الثانية، وهكذا قول الحق وقول الصدق وقول العدل إلى آخره. هذه أقوال طيبة يقولها الشخص تعبدا لله، تعبدا لله سبحانه وتعالى. قال: والأعمال، الأعمال الظاهرة والباطنة. فباطنة يكون باطنه وهو قلبه ونفسه وروحه وعقله، تكون هذه يعني على تكون هذه طاهرة وصالحة وبعيدة عن الأمراض والآفات. قال: والأقوال والأعمال والأخلاق. الأخلاق التي يجب على كل مسلم أن يتحلى بها من صدق ومن أمانة ومن عدل ومن وفاء، وهكذا من صبر ومن حكمة إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة. فالشخص الذي عرف جمال الله وعرف أن الله يريد منا الجمال، يريد منا الجمال في أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا، فنحرص على ذلك. قال: والأخلاق. ولا شك أن الأخلاق هي من أعظم الأسس والأصول التي يتكامل بها الإسلام، التي يتكامل بها الإسلام والإيمان. قال رحمه الله: فيحب، أي ربنا، من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل عليه سبحانه. بل المطلوب أن يجمل الشخص باطنه بكل عبودية دعت إليها الشريعة. وعبادات القلب كثيرة، تزيد على 40 عبادة، تزيد على 40 عبادة. من أمهاتها ما سمعت: الصدق، الإخلاص، التوكل على الله، المحبة لله، التعظيم لله، الإنابة لله، والتوكل على الله. هذه من أمهاتها. قال: وجوارحه بالطاعة. اجعل جوارحه يعني تعمل وتنشط لطاعة الله عز وجل. انظروا ما أجمل حياة المسلم، ما أجمل حياة المسلم لما تكون معمورة بطاعة الله. الحياة الظاهرة، الحياة الظاهرة لما يكون المسلم بينما هو في أمر دنياه، في مباح، في كذا، جاءته العبادة فتوجه إلى العبادة، توجه إلى العبادة وتحرك إلى العبادة، أغلق دكانه، أغلق متجره، ترك أهله وأولاده إلى غير ذلك، وأقبل على العبادة. هذا يعني جمال عظيم، حسن تعامل مع الله، حسن تعامل مع الله. كذلك أيضا الشخص موفق من قبل الله سبحانه وتعالى، ما صار أسير الدنيا، ما صار مستعبد من قبل الشهوات والملذات، لا، بل هو أرفع من هذا، أرفع من أن تجره هذه الأشياء الحقيرة الزائلة، أن تجعله، أن تحول بينه وبين ربه، بحيث يدعى من قبل الله فلا يستجيب، وبحيث يزجر ويوعظ فلا يتعظ، بل يتوجه إلى ربه وخالقه. قال رحمه الله: وجوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه عليه. البدن بإظهار نعم الله عز وجل على العبد. قال في لباسه، هذا من الجمال عندما يلبس المسلم اللباس الذي جاءت به الشريعة، الذي جاءت به الشريعة، الذي كان الرسول يلبسه، والذي كان يعني الصحابة وما عليه المسلمون يلبسونه مجتنبا للألبسة التي فيها يعني تشبه بالكفار أو بالنساء، وكذلك أيضا الألبسة المحرمة في ذاتها كالحرير وما أشبه ذلك، فيلبس ما جاءت به الشريعة. وأحسن الألبسة هي ألبسة المسلمين، أحسن أنواع الألبسة هي ألبسة المسلمين. قال رحمه الله: وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره من الأنجاس، هذا من الجمال، من الجمال عندما تكون الثياب يعني زي ولباس إسلامي وطاهرة، والبدن كذلك احرص على نظافته. قال: والأحداث، الأحداث كالجنابة وما أشبه ذلك مما يحصل. قال: والأوساخ والشعور، الاهتمام بنظافة الشعر ونظافة الأظافر إلى غير ذلك. قال: المكروهة، هذه كلها من الجمال، هذه كلها من الجمال. قال رحمه الله: قال المكروهة والختان، أن يختن للطفل عند أن يخلق، بعد أن يخلق في اليوم السابع، وهذا أحسن وأسهل، وعلى كل يختن للشخص، وكلما كانت الختان مبكرا كان أحسن وأسهل، كان أحسن وأسهل، فلا داعي إلى تأخير الختان إلى البلوغ، إلى البلوغ، فإن هذا فيه شيء من التعب والعناء ما لا يكون في حال الصغر. قال: والختان وتقليم الأظافر، هذا أيضا من جملة الجمال أو الكمال في الجمال، من جملة الكمال في الجمال. قال: فيعرفه بصفات الجمال، يعرف ربه، العبد يعرف ربه بصفات الجمال. قال: ويتعرف إليه بالأفعال والأخلاق والأقوال والأخلاق الجميلة. انظروا ما أجمل قوله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ما أحسن هذا عندما يتجانس الطيب بالطيبة والطيبة بالطيب، وما أقبح وما أبعد يعني التلاقي بين أن يكون هذا طيب وتلك ليست طيبة أو العكس، أو العكس. فدين الإسلام كما سمعت جاء بالجمال ودعا إلى الاتصاف به وإلى المداومة عليه حسب ما دلت على ذلك الشريعة الإسلامية. فنحمد الله الذي جعل دينه كله جمال، كله جمال، وكله نافع، وكله مصالح، وكله خير، وكله عز وسعادة لأصحابه في الدنيا والآخرة. قال: فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. كثير من المسلمين شوهوا بالإسلام، شوهوا بالإسلام بأقوالهم وأفعالهم الظاهرة والباطنة وبأخلاقهم السيئة القبيحة، نعوذ بالله. لكن إذا تدرع طلبة العلم والدعاة إلى الله والعلماء بالجمال الإسلام، بالجمال الذي جاء بالإسلام، هذا ما يسبب تحسن الأحوال إلى حد ما بإذن الله رب العالمين. يعني إذا الناس عاش في وسطهم طالب علم فرأوا منه خيرا أحبوه، وأحبوا ما هو عليه من خير ومن أخلاق حميدة، وأحبوا أن يأخذوا منه، وسهل عليهم أن يستفيدوا وأن يأخذوا منه. فإذا رأوا عنده أخلاق فيها الشكاسة، سرعة الغضب، سرعة الغضب يعني لأدنى شيء. هكذا أيضا يعني لاحظوا أن عنده طمع في الدنيا وجري وراءها، يقول إذا نابسنا بدنيانا لا حاجة لنا به، في من نابسنا بدنيانا ما قبلنا بعضنا بعضا نزيد نقبل. هذا الذي جاءنا باسم الدين وباسم العلم وباسم العبادة. فكما سمعتم الأخلاق الحميدة هي حقيقة التي تظهر جمال الإسلام، لأن العبادة تصلي تصوم تحج إلى آخره، هذه بينك وبين الله، بينك وبين الله. لكن الأخلاق عندما تتداخل مع فلان في قضايا، في يعني عقود في كذا، ويجد الأخلاق الحميدة يتأسف على ما ضيع من عمره وعلى ما قد ارتكبه واقتربه من سوء المعاملة. عندما يجد كما سمعت أنوارا متلألئة. فإذا كان طلاب العلم لا يهتمون بأمر الجمال الذي جاء به الإسلام، هذا من التشويه بالدين والتنفير عن التمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: قال فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة. والذي يظهر أن العبد يكون محبوبا لدى الله محبة عظيمة عندما يكون على هذه الصورة التي يحبها الله، الجمال التي يحبها الله. قال فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أحسن الإسلام عندما يبقى المسلمون على المحافظة عليه، على المحافظة عليه. صار الآن في بلاد الكفار من يدعو إلى الدخول في الإسلام، من وجده يدخل في الإسلام وهو أعني الداعي إلى الإسلام، وهو يحب الإسلام ويريد التمسك بسنة سيد الأنام، يوصي من يدخل في الإسلام ويقول له: إياك أن تغتر بما عليه المسلمون، أو تتأثر وتفتر بما عليه المسلمون من التشويه بالإسلام. يعني يخافون على من يدخل بالإسلام إما أنه يغتر بما عليه المسلمون من أخطاء، يقول: وأنا واحد منهم، فيأخذ ويقبل ما هب درج من الفتن والضلالات والبدع إلى آخره، أو أنه يتأثر وينفر ويعني يستقبح ما عليه المسلمون فينفر عن الإسلام ويقول: إذن يعني هذا ديني إذا كان أهله هكذا فأنا لا أريد أن أدخل فيه، خشية أن أكون مثل أهله، أن أكون مثل أهله وأن أتعامل بما يتعامل به أهله. فصار الدعاة من أهل السنة الذين يدعون في أوساط الكفار يدعون من دخل في الإسلام إلى أنه يعرف الإسلام قبل أن يعرف المسلمين، يعرف الإسلام قبل أن يعرف المسلمين، حتى لا يحصل له ما سبق ذكره. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. المطلوب أن ندعو الله، والمطلوب أن نستعين بالله في العمل بشرعه، في العمل بشرعه والتمسك بدينه. فإننا نعترف اعترافا كليا أننا ضعفاء، أننا ضعفاء، وأن لنا أنفس ذوات أهواء وشهوات، وعندنا غرائز، لسنا ملك، لسنا ملائكة، عندنا غرائز إلى الغضب، إلى الشهوة، إلى كذا، إلى الغفلة، إلى هذه ما نسلم منها. لكن نقول من استعان بالله أعانه الله، ومن تقوى بالله قواه الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن طلب من الله التيسير في الأمور يسر الله له وسهل له الأمر. فليكن العبد هكذا، لا ينظر إلى عجزه فيقول وأنا كيف أستطيع أفعل كذا، كيف أصل إلى كذا، متى سأصل وقد فعلت وقد صار. لا، استعن بالله، استعن بالله وجاهد نفسك وأقبل على ما يقوي صلتك بخالقك وبارئك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كما حسدتكم إيش؟ على إيش؟ ها؟ على إيش؟ هات يا رجال، على السلام وعلى التأمين، على السلام وعلى التأمين. طيب، هذا بيان يعني فيما نحن محسودون في الإسلام كله قبل اليهود والنصارى وغيره، الإسلام كله. لكن كما سمعت الرسول يبين أنهم يحسدون المسلمين على السلام عندما يتلاقون، لأن السلام يعني معناه سلمك الله من الفتن والآفات وصانك وحفظك من الشرور والمنكرات، هذا يعني معناه. التأمين عندما يؤمن المسلمون وراء إمامهم آمين بصوت واحد، هكذا قل لي في الصفوف إنها تشبه صفوف الملائكة، تشبه صفوف الملائكة. هكذا قل لي في العبادة فإنها تشبه بالملائكة، العبادة بالصلاة والصيام والركوع والسجود إلى غير ذلك، تشبه بالملائكة إلى غير ذلك. فدين الإسلام كما سمع كله جمال والحمد لله.